إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإننا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، جعل الله عز وجل للمسلمين أشهرا وأياما مباركة. هذه الأيام فضلها الله عز وجل على غيرها، ففضل الله عز وجل بعض الشهور على بعض، وبعض الأيام على بعض، وبعض الليالي على بعض. وإنما جعل الله عز وجل هذا التفضيل ليجتهد المسلمون في طاعة الله عز وجل والقرب إلى الله تبارك وتعالى ومن هذه الأشهر التي فضلها الله عز وجل هذا الشهر المبارك الذي نعيشه الآن، ألا وهو شهر شعبان. فإن هذا الشهر له فضائل خاصة وله أحكام خاصة به، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يطلع ربنا على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل مسلم إلا مشرك أو مشاحن. يطلع الله على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل مسلم إلا مشرك أو مشاحن. ففي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل يطلع على خلقه، ومعنى اطلاع الله عز وجل هو نظر الله عز وجل لخلقه. ففي هذه الليلة، ألا وهي ليلة النصف من شعبان، يحصل أمرا خاصا بهذه الليلة، وهو اطلاع الله عز وجل على خلقه، مع أن الله عز وجل لا يخفى عليه خافية، ولكنه في هذه الليلة ينظر جل وعلا لعباده نظرا حقيقيا من لوازمه الرحمة والمغفرة. ولذلك إذا جاءت صفات الله فألجم نفسك ولا تسرح في خيالك في صفات الله، لأن الله عز وجل جعل لك روحا بين جنبيك وأعجزك عن إدراك حقيقتها وكنهها. فمن عجز عن إدراك نفسه التي بين جنبيه فهو عن كيفية ربه أعجز. ولذلك لما دخل الرجل على الإمام مالك فقرأ على الإمام مالك قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، فقال الرجل للإمام مالك: كيف استوى؟ فقال الإمام مالك: الاستواء معلوم، لأن استوى من معانيها العلو، ثم استوى إلى السماء. قال مجاهد: قصد إلى السماء. طيب، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أظنك إلا مبتدعا. وأمر به فأخرج من المجلس، لأنه صرح فكره في كيفية يعجز الخلق عن إدراكها، ولا يعلم كيف الله إلا الله. إذن فإذا جاءت صفات الله قبلناها وآمنا بها، ثم نثبتها كما أثبتها الله عز وجل، ونقول الله أعلم بصفاته. طيب، قال: يطلع الله ليلة النصف من شعبان. إذن هذه الليلة ليلة فيها خير وبركة، وفيها يغفر الله عز وجل لعباده كافة. قال: يطلع الله على خلقه ليلة النصف من شعبان، فالنصف من شعبان، فيغفر لكل مسلم إلا مشرك أو مشاحن. المشرك هو من جعل مع الله شريكا، ولما أراد الله عز وجل أن يبطل الكفر والشرك، والشرك معروف عند الناس، أنت بتقول فلان شريكي في بيتي أو شريكي في الأرض، فمعنى الشركة اقتسام الملك بين طرفين، لكل طرف جزء، هذا هو معنى الشركة في اللغة. طيب، فالله عز وجل لما أراد أن يبطل الشرك، لأن الشرك أنواع، هناك من أشرك بالله عن طريق الأصنام، وهناك من أشرك بالله كما سمعنا فضيلة الشيخ صالح، وجعل عبدا من عباد الله فجعله إلها من دون الله، وهناك من أشرك بالله بهواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذن مظاهر الإشراك كثيرة، ولما أراد الله أن يبطل كل هذه المظاهر ضرب لنا مثلا يفهمه كل عاقل. فماذا قال؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي إن الله يبطل الشرك بمثل من أنفسكم، يعني بمثل تفهمونه وتتعايشون معه. ولذلك إذا جاء المثل في القرآن عض عليه بالنواجذ، لأن فيه إثبات حقيقة لا يمكن لأحد أن يردها بالدليل. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، ما هو المثل؟ لكي يبطل الله الشرك بجميع ألوانه وأصنافه. قال: هل لكم فيما ملكت أيمانكم من شركاء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. يعني كان العربي عنده العبد أو عنده الأمة، وكان يملك عبده أو يملك أمته، فأبان الله عز وجل لهم: هل ترضى يا من تملك هذا العبد، هل ترضى أن المال الذي هو لك يكون شركة بينك وبين عبدك، ترضى بذلك؟ الجواب: لا يرضى بذلك، لأن تمام الملك أن ينفرد الإنسان بملكه، فإن شاركه غيره فشركته لك دليل على أن ملكك إيه؟ ناقص. فالله عز وجل يبين: إذا كنتم لا ترضون أن تشركوا عبيدكم في أموالكم وتأبون أن يكونوا لكم شركاء، مع أن العبد وسيده من خلق الله كله، فإذا كنت يا عبد لا ترضى أن يكون عبدك شريكا لك فيما تملك، فكيف رضيت أن يكون العباد شركاء لله؟ ولذلك في زمن ملك من ملوك الروم كان المسلمين بيتأكلوا مع الكفار، فكان أحد ملوك الكفار عنده حكمة وعقل، قال إحنا يعني ليه بنقتل بعض على الدين؟ ما نجيب العالم بتاعنا والعالم بتاعهم ونبحث إيه المسألة من غير ما يحصل إيه قتال. فرشح الملك رأسا من رؤوس العلماء من تلك البلاد من بلاد الروم، ثم رشح خليفة المسلمين عالما من علماء المسلمين يدعى الإمام أبو بكر الباقلاني، وحددوا يوما لكي يجتمعوا فيه، وقد تم الاجتماع وحضر القساوسة وحضر علماء القوم، وذهب أبو بكر الباقلاني بنفسه، فلما دخل عليهم سلم عليهم واحدا واحدا وقال لهم أبو بكر الباقلاني: كيف حال الأولاد؟ كيف حال الزوجة؟ فأصبحوا ينظرون بعضهم، فأصبح ينظر بعضهم لبعض وهم يتعجبون من هذا الجاهل، انت جاي تناقشنا في ديننا وانت لا تعلم اننا لا نتزوج، ليس لنا زوجات ولا اولاد، رهبان، كيف تكون جاهل وجاي تناقش؟ فلما رآهم تعجبوا قال: ما لكم؟ قالوا: اتيت تناظرنا وانت لا تدري اننا لا نتزوج النساء وليس لنا اولاد؟ فقال لهم أبو بكر الباقلاني: لما؟ ليه؟ ما بتتجوزوش وما يكونكوش الأولاد؟ قالوا: لأنها دناءة، دي حاجة ما تليقش بالإيه؟ بمنصب العلم، لأنها دناءة. فقال أبو بكر الباقلاني: نزهتم أنفسكم وادعوتم أو وادعيتم لله ما نزهتم عنه أنفسكم. واحدة يعني ده ايه دول. فقالوا: طيب، قد اتهمت زوجة نبيكم بالزنا، يقصدون قصة الايه الافك لما المنافقين اتهموا امنا بالايه بالزنا. قال: نعم، اتهمت امنا بالزنا ولم تحمل وبرأها الله، واتهمت مريم بالزنا وحملت، فأيتهما أولى بالبراءة؟ فأفحمهم حتى أسلم من أسلم. إذن الشرك بجميع مظاهره يكفي في رده أن الله عز وجل أبان في كتابه، أن العبد لا يرتضي بالشركة لأنها تنقص من ملكه. طيب، ولما يكون في شريك هل تستطيع أن تتصرف في ملكه بدون إذنه؟ الجواب لا. إذن صرت عاجزا لأنك تتصرف فيما تملك وتعجز عن التصرف فيما يملك إيه؟ شريكك، فصرت عاجزا. فمن ادعى لله شريكا فقد ادعى ونسب لله الإيه؟ العجز. ولذلك المشركين احتاروا لما كانوا بيحجوا بيقولوا إيه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا، يقصدون الايه الأصنام. طيب وبعدين شوف الخيبة هي هتيجي: إلا شريكا تملكه وما ملك. طب ما دام ملكهم وملك ما يملكونه، إذن أين الشراكة؟ أيوه. ولذلك عندما يطلع الله ليلة النصف من شعبان يغفر لخلقه كلهم إلا لمشرك، لأن الله جل وعلا أبان في كتابه أنه لا يغفر الإشراك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يبقى ما تجيش تحكم على الناس تقول هذا في الجنة وهذا في النار. لا، ليس لك ذلك، فقد يغفر الله لمن يشاء ويعذب من يشاء. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان أخواني في من أو ممن كان قبلكم، وكان أحدهما مقيم على المعصية، وكان الآخر يقول له أكفف، زي ما انت ليك أخ كده عاصي تقول له إيه يا أخي بطل بقى معصية لله. قال: وفي يوم قال الطائع لأخيه العاصي: أكفف عن هذا، بطل معصية. فقال له العاصي: أبعثت علي رقيبا؟ دعني وربي. فقال الرجل: والله لا يغفر الله لك. عمل إيه صاحبنا؟ حكم على الرجل بالنار. طيب، فلما بعثهما الله قال: من ذا الذي يتألى علي؟ من ذا الذي يفرض علي أمرا قد غفرت له وأحبطت عمله؟ خذوه إلى النار. لماذا؟ لأنه تجرأ على الله وحكم على الخلق بما لم يأمره الله به. إذن الشرك لا يغفر، وما دون الشرك من المعاصي فهو إلى الله. إن تاب العبد توبة نصوحا غفر الله له، وإن لم يتب ومات العبد عاصيا فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن هذا الصنف الأول الذي لا يغفر الله له في هذه الليلة صنف المشركين، أيا كانوا وتحت أي مسمى. لكن هناك صنف آخر، قال: إلا لمشرك أو مشاحن. ودي بقى الثانية، دي هي الطامة الكبرى. المشاحن مشتقة ومأخوذة من مصدر الشحناء. أصل مادة الشحناء البغض والتدابر. مشاحن مخاصم ومدابر ومبغض لأخيه. هذا المشاحن الذي يكره أخاه ويبغضه ويستقله ويكرهه، هذا المشاحن يؤدي إلى الفرقة بين المسلمين. ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نكون متحابين، وأمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وكونوا عباد الله إخوانا. فأمر الله عز وجل المسلم أن يحب أخاه، بل إنه أمرك إذا رأيته على معصية صريحة أن تستر عليه. من ستر مسلما ستره الله. وأمرك أن تكف عنه أذاه، وجعل الإيمان علامة لك بشرط أن تكف أذاك عن المسلمين. فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذن هذا المشاحن والمدابر والمخاصم يأتيه الشيطان فينفخ في أنفه حتى يتكبر ويأنف من أن ينكسر في الإصلاح لأخيه. ولذلك لما أراد الله عز وجل أن يؤدب المسلمين أدبهم بسيرة الصحابة رضي الله عنه. ودائما أذكر هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري في كتاب التفسير، أن أمنا عائشة رضي الله عنها لما اتهمت بالزنا وكان المتهم لها بعض المنافقين وبعض الناس من المسلمين كمصطح ابن أثافة، وكان قريبا لأبي بكر الصديق، وكان أبو بكر من أعيان الناس ذو مال وخير، فكان ينفق على مصطح لكونه فقير. فلما اتهم مصطح أمنا عائشة بالزنا، قال أبو بكر: والله لا أنفق على مصطح أبدا. ده أقل شيء يرد به غيظه. رجل اتهمك في ابنتك واتهم ابنتك بالزنا وأنت محسن إليه، وأنت محسن إليه، ومع كونك محسن إليه مع ذلك يتهم عرضك وابنتك يتهمها بالزنا، أقل شيء تمنع عنه خيرك. فقال أبو بكر: والله لا أنفق على مصطح أبدا. ماذا أنزل الله عز وجل؟ فأنزل الله عز وجل قوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، لا يأتل، لا يمتنع، ولا يمتنع أهل الفضل والغنى، لا يمتنعون عن ماذا؟ لا يمتنعون عن النفقة والصدقة. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، ها؟ أمدني بمدد يا شيخ صالح والمسك، بس مدد شرعي مش مدد الصوفية، لا احنا ما عندناش مدد الصوفية، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. يبقى أمر الله أبا بكر أن يفعل ماذا؟ أن يرد النفقة والإحسان على من؟ على مصطح الذي اتهم ابنته بالإيه؟ بالزنا. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى يا رب، أحب أن تغفر لي وأرجع النفقة لمين؟ لمصطح. هؤلاء الذين كانوا يستحقون أو يستحقون أن يكونوا صديقين، الصديقون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمي أبو بكر بالإيه؟ بالصديق، أعلى وسام بعد الأنبياء، ولذلك ثناهم الله بعد الأنبياء، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن هذا التدابر وهذا التباغض بين المسلمين على متاع الدنيا وعلى خصومات فارغة ليس هكذا أمرنا ولا هكذا ربينا، إنما أراد الله عز وجل من المسلمين صفاء القلب، سواء كنت ظالما أو مظلوما، فإن كنت ظالما فأوصل الحق للمظلوم، وإن كنت مظلوما فاستعذ بالله عز وجل واطلب من الله العوض كما فعل أبو بكر الصديق، فإنه لم يكن ظالما بل كان مظلوما، ومع كونه مظلوما أمره الله عز وجل بالإحسان وقال: وليعفوا وليصفحوا وليصفحوا وليعفوا وليصفحوا. يبقى عفا وصفح وأنفق. لذلك لماذا لا يغفر الله عز وجل للمشاحن في ليلة النصف من شعبان؟ لأن الله عز وجل يريدك أن تقبل على رمضان بقلب طاهر صاف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة من رجالكم كل صدوق اللسان مخموم القلب. قال يا رسول الله قد عرفنا صدوق اللسان، الإنسان اللي بيعود لسانه الايه الصدق، فما مخموم القلب؟ فقال لا ذل فيه ولا حسد، قلب ايه طاهر ليس فيه ذل ولا فيه حسد. إذن حتى تدخل في هذا الحديث بأن الله يغفر لك ليلة النصف من شعبان، عليك أن تصفي قلبك أو تصفي قلبك، كنت ظالما أو مظلوما، اعف عمن ظلمك وصل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك. هذا يتضمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يطلع الله على خلقه ليلة النصف من شعبان. ولذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يكثر الصيام في شعبان، حتى كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن سبب صومه لشهر شعبان والمبالغة فيه، قال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم فوافق صومه. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا لمن كان له به عادة، لمن كان له به عادة. فمن اعتاد أن يصوم مثلا الاثنين والخميس ما في حرج يصوم، وإن كان قبل رمضان بيوم أو يومين. وأما من لم يعتد الصيام، مش من عادته أنه يصوم، فليصم النصف الأول فقط، فإذا أقبل على النصف الثاني لا يصوم. والحجة في هذا ما رواه الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. يعني إذا وصل شعبان إلى النصف فلا صيام، إلا لمن استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك استثنى من كان له عادة، اعتدت أن تصوم الاثنين والخميس، اعتدت أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ما في مانع. أما من لم يكن له عادة فحسبه أن يصوم النصف الايه الأول، فإذا جاء النصف الثاني أمسك حتى يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، كما بين لنا صلى الله عليه وسلم في فعله: إنما الصيام بعد النصف الثاني لمن كان له عادة بذلك. هذه كلمة ارتجالية، وما رتبت ليها، لكن الله يجزي خير، يعني بعض إخواننا يعني اتهموني، قالوا أنت يعني بتهجر هذا المسجد، فقلت لا، نحن لا نهجر أحد من المساجد أو لا نهجر شيئا من المساجد، لكن لظروف معينة استقرينا في رقم واحد، لأني أنا ما أتنقل، وكما قال العبد الصالح: وما فعلته عن أمري، اللبيب بالإشارة يدركه. على كل حال، فتلبية لرغبة بعض إخواننا، فوعدناهم أن نحن نيجي لهم درس، لكن جاء هذا الدرس ارتجاليا. أسأل الله عز وجل أن ينفعني به قبلكم، وأن ينفعكم بالعلم النافع، لأن هذا حقيقة هي علامة حب الله للعبد إذا كان عنده العلم النافع. والعلم النافع هو الذي يحمل صاحبه على العمل به وعلى تقوى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا قاسم والله يعطي ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح والعلم النافع، إنه ولي ذلك. حد له استفسار أو سؤال؟ جزاكم الله خير وأثابكم. تفضل. نعم تفضل يا حبيب. نعم اي نعم. شوف يا اخي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين، قال الا رجل كان يصوم فوافق صومه. ايه معنى وافق صومه؟ يعني كان من عادته ان يصوم، فمعنى الموافقة أن يتوافق الصيام اللي جاء قبل رمضان يتوافق مع عادة صيامه. يبقى عندنا الحديث هذا وعندنا الحديث ذاك اللي رواه الإمام أبو داود، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. يبقى لا تصوموا إلا إن وافق صومك. إذن أنت إذا فعلت ذلك خالفت السنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وأمرني وأمرك إذا انتصف أن لا نصوم. مثلا النبي تزوج تسعة، لو اصبر بارك الله فيك اصبر، النبي تزوج تسعة خلاص، ولكن نهانا أن نتزوج بأكثر من إيه؟ من أربعة. هل يجوز أن نتزوج خمسة؟ ليه؟ لأن النبي نهى. يبقى إذا نهاك ما تجيش تقول طب ما هو إيه؟ ما هو تزوج تسعة. نقول لأنه نهاك. إذا النبي كان يصوم شعبان كله ليه؟ لأنه كان يعتاد الصيام، فإن اعتدت الصيام صوم شعبان كله ما في مانع. وهذا الذي قاله من قوله إلا رجل كان يصوم فوافق صومه. شوف كان إيه؟ كان يصوم. يصوم فعل مضارع، والفعل المضارع يفيد في اللغة الإيه؟ الاستمرارية. يعني معنى الحديث عند العلماء ايه؟ الا اذا كان من عادتك ايه؟ ان تصوم، صوم يا اخي ما في معنى. اما رجل لا يصوم ويجي يتقصد بعد النصف الثاني فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ما ادري وصلت؟ بارك الله اي نعم. وفقنا الله اياكم لما يحب ويرضى، والله اعلم.